الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا آمنت بما أنزل الله

ذلك يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات